فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الكتاب الذي تنصحون به لتدريس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعوام والذين لا يعرفون العربية لأدرسه بلغتنا؟ الله، في رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رسالة جيدة في صفة الصلاة ومختصرة أيضا ومركزة على الأدلة. نعم نعم.